بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تقدم الكلام على أوائل هذه الآية الكريمة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وتقدم الكلام على هذا القسم من الآية الكريمة. وابتغوا أو اتبعوا ما كتب الله لكم من كيفية المباشرة في موضع الحرث أو من الولد أو غير ذلك، ومما قيل فيما يبتغى إنما هو الاجتهاد في رمضان، وخاصة ابتغوا ليلة القدر وخاصة العشر الأواخر، وكل ذلك متوجه ويحتمله اللفظ لأن كل ذلك من مقتضيات المباشرة أو من مقتضيات رمضان. وابتغوا ما كتب الله لكم أي خصكم به في هذا الشهر المبارك من تلك الليلة الفاضلة والفضائل والعطاء الواسع في الليالي العشر أو العشر الأواخر لما كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره. ثم جاء بعد ذلك ما يعد فعلا من خلاصة أحكام الصوم كلها، وكما أشرنا سابقا أن هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم بمثابة التصفية والتقويم لأعمال الصوم بعد إباحة المباشرة في ليل الصيام والتوجيه لما ينبغي أن تكون من أجله المباشرة وهو ابتغاء ما كتب الله. يأتي ما يتعلق بنوع الصوم الثاني وهو الأكل والشرب، وكلوا واشربوا. فقالوا إن أحل لكم ليلة الصيام جواب على ما كان من عمر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالمباشرة ليلة الصوم قبل الإباحة، وكلوا واشربوا جواب على ما وقع لقيس بن الصرمة حينما صام وواصل وأغمي عليه من الغد لأنه لم يأكل ولم يشرب. ويقول المفسرون قدم الجواب على قضية الجماع لأنها أخطر وأهم، وقوله سبحانه وكلوا معطوف على قوله فالآن باشروا، باشروا وكلوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود، الخيط ليش؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود، بس. والصيغة في كلوا واشربوا هي صيغة أمر، والأمر مدلوله الوجوب، فهل الأكل واجب والشرب واجب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ يقول الأصوليون إن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، كما في قوله سبحانه ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم جاء فإذا إيش حللتم فاصطادوا، وكذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى وذروا البيع، نهي عن البيع. ثم جاء بعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا. إذن الانتشار مأمور به، ولكن بعد حظر البيع. ولذا يقول الأصوليون الأمر بعد الحظر يرفع الحظر ويرد الأمر إلى ما كان عليه قبل المنع. هنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث كان إيه؟ ممنوع. والأصل فيما بين الرجل والمرأة الإباحة ولا الوجوب؟ الإباحة. كانت الإباحة هي الأصل، فجاء المنع فجاءت الرخصة ترفع المنع، يبقى حكم المباشرة يرجع إلى الأصل الذي هو الإباحة. إذن قوله سبحانه فالآن باشروهن، هل يتعين على كل إنسان أن يباشر ليلة الصيام؟ يقول هذا أمر من الله الآن باشروا؟ لا، لأن الآن باشروا رفع للحظر السابق، فلما رفع الحظر السابق رجع الحكم إلى ما كان عليه وهو الإباحة. وكذلك هنا وكلوا واشربوا، كان الأكل بعد العشاء أو بعد النوم ممنوع، قبل العشاء وقبل النوم كان مباحا، فمنع بعد النوم ومنع بعد العشاء فصار ممنوعا، ثم جاء وكلوا، يبقى وكلوا رفع منع الأكل والشرب بعد العشاء أو بعد النوم، ورجع حكم الأكل والشرب كحالته الأولى قبل المنع وهي الإباحة. وكلوا واشربوا. ويأخذ العلماء هنا من التوجيه والإباحة أن الأكل والشرب في آخر الليل قبيل الفجر من السنة، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وسيأتي عند قوله ثم أتم الصيام إلى الليل حكم الوصال وترك السحور. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وإلى هنا انتهت ما نزل من الآية. فعمد بعض الأشخاص كما قال عدي أخذت عقالا أبيضا وعقالا أسودا ووضعتهما تحت وسادتي فكنت آكل وأشرب حتى يتبين لي الأبيض من الأسود، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقال إن وسادك إذن لعريض. وسادك عريض يدل على عرض القفا ولا على سخافته؟ على ايه؟ على عرض القفا. وهذا في باب البلاغة الكناية، كما تقول فلان او كما قالت الخنساء في مدح اخيها طويل النجاد رفيع العماد يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا. النجاد هو الحبل حق السيف العلاقة، فهي تقول ان اخاها نجاد سيفه طويل وعماد بيته رفيع، نفهم من طول النجاد ان اخاها طويل ولا قصير؟ طويل. كما قال القائل لامرأته اكلت دما ان لم ارعك بضرة بعيدة مهوى القرط. بعد القرط يدل على طول العنق ولا قصره؟ على طوله. اذا هذا من اللوازم، ان وسادك اذا لعريض، لان العرب تقول عريض القفا لمن كان قليل الذكاء. وهذه كما يقولون من أبواب علم الفراسة. ولهم في شكلية الإنسان تقاسيم، يقولون عرض الجبهة يدل على الذكاء والفطنة والحفظ، صغر العيون يدل على إيه؟ على المكر، طول العنق يدل على خلوها تاني بعدين. يقولون طول العنق يدل على خفة العقل، وعرض القفا يدل على قلة الذكاء، ويعللون بطول العنق، قالوا لأن المخ أو العقل في الدماغ وله اتصال بالقلب، فالمواصلة بين الدماغ والقلب لما تكون طويلة تروح في الطريق، ولما تكون قصيرة ما يضيع منها شيء. ولهم فراسة أيضا في أنف الرجل، في فم المرأة، قالوا فم المرأة يدل على الأنوثة، وأنف الرجل يدل على الرجولة. فهذه سمات عند العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إن وسادك إذا لعريض، وبالتالي قفاك عريض، ومن ورائها عريض القفا، وعريض القفا قليل الذكاء. وآخر قال إني كنت أربط خيطا أبيض وخيطا أسود في رجلي، فإذا تبين لي الخيط من الخيط أمسكت. فأنزل الله سبحانه من الفجر، ونزلت كلمة وحدها. وهذا يا إخوان مما يجعل العالم يقف مكتوف اليدين، لا ولن يستطيع أن يعلل لقصر أو طول الآية. تجد الآية حرفا واحدا نون، تجد الآية صفحة كاملة إذا تداينتم بدين، تجد الآية مدهامتان كلمة، تجد الآية ربما تنزل آية واحدة، ربما ينزل 70 آية مرة ينزل بها جبريل مرة واحدة. وهذا من الإعجاز، ولا يمكن للبشر أن يعللوا لماذا لا. فكان أول ما نزل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأخذوا خيوط يتبينون بها، ثم نزل من الفجر. فعلم بأن المراد من الخيطين هما طرفا الليل والنهار. قالوا وعبر عن نهاية الليل وبداية النهار بالخيط، لأنه فعلا أول ما يظهر الفجر الصادق يظهر كالخيط. ونقول أيضا من الممكن أن يكون هذا في دقة التحديد في أوائل ظهور الفجر وفي أواخر غياب الليل، يعني نقطة الصفر بين الخطين. وقوله سبحانه من الفجر بيانا للمراد من تحديد فترة الأكل والشرب وبداية فترة الصوم. وهنا يبحث العلماء في لوازم باشروا كلوا اشربوا حتى يتبين، وبحثوا قضية الجنابة في الصوم، وقد أشرنا إليها سابقا. إذا كان الرجل به جنابة من الليل ولم يغتسل وطلع الفجر، أيصح صومه أم لا؟ إذا نظرنا إلى البحث في السابق وكثرة القول فيه نجد أقوالا كثيرة، ولكن إذا انتهينا إلى ما انتهى إليه سلف الأمة نجد الخلاف قد انتهى وقضي عليه، واستقر الأمر على أن من أصبح جنبا وطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل فإن صومه صحيح. يعني عليه أن يبيت الصوم قبل الفجر ويغتسل بعد طلوع الفجر ويصلي الصبح، وصلاته وصيامه صحيحا. وأخذوا من الآثار وأشرنا إلى قضية مروان بن الحكم لما ذكر عنده ما يكون منه الصوم والفطر، فقيل له إن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا فلا صيام له. فأرسل عبد الحميد بن فلان إلى أمي المؤمنين أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما سلاهما، فذهب إليهما وسألاهما، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنه: يا عبد الرحمن، أترغب عن سنة رسول الله؟ قال: لا والله. قالت: أشهد على رسول الله إن كان ليصبح جنبا من جماع لاحتلام ويصبح صائما، يعني يطلع عليه الصبح وهو جنب من الليل ولم يغتسل، فيغتسل بعد أن يصبح، وأصبح يعني دخل في الصباح، وأمسى دخل في المساء، وأضحى دخل في الضحى، فيغتسل ويصوم. فأرسل الأمير إلى أبي هريرة: اذهب إليه وأخبر. فأفاد أبو هريرة بأنه سمع، أخبره مخبر ولم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبراه بأن عائشة تقول كذا وكذا، فرجع عما كان يقول، وبهذا انتهى الخلاف. ويلحق بذلك أيضا المرأة تطهر بالليل قبل أن يطلع عليها الفجر ولكنها لم تغتسل، أيضا تصبح صائمة، وعليه يقولون تبييت النية من الليل على الجنب وعلى الحائض التي تهوت أو تظن أنها تطهر قبل الفجر والمريض والمسافر، كل هؤلاء الذين في صيامهم كلام عليهم أن يبيتوا نية الصوم، فإن جاء الحائض حيضها فهي تفطر، وإن لم يأتي فهي على نيتها وصومها. وكذلك الجنب يبيت الصوم من الليل لأنه يصبح صائما، وكذلك الحائض تطهر في نصف الليل قبل الفجر تبيت النية وتصبح صائمة وتغتسل من حيضتها. ثم أتم الصيام حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما هو الفجر؟ يقول الفجر من الانفجار، تقول انفجر الماء إذا نبع بقوة، أو النهر تفجره برجلك أو بيدك فيسيل بقوة. قالوا الفجر انفجار ضوء النهار من ظلام الليل، وجاء في الحديث الفجر فجران. وبين صلى الله عليه وسلم أن الأول يظهر عموديا ممتدا كذنب السرحان، وأن الثاني ينتشر في الأفق، وجاءت بعض الألفاظ ليس الفجر المستطيل باللام يحل حلالا أو يحرم حراما، يعني يحل الصلاة أو يحرم الطعام على الصائم، ولكن الذي يستطير تشبيها بالطائر يفرد جناحي هو الفجر الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم بين ذلك عمليا، في الرواية جمع أصابع يدك وقال هذا المستطيل في الأفق لا يحل طعام صلاة ولا يحرم طعام، وذاك الذي يستطيع، وجمع السبابتين هكذا وقال والذي يستطير في الأفق، وفرق بين ذراعيه، فهذا هو الفجر الثاني أو الفجر الصادق. وأشرنا إلى ما قاله الفخر الرازي هنا بأن أغلب الكائنات مسببات عن أسباب، ولكن الفجر الأول لا سبب له، فهو موجود بدون مقدمات وبدون أسباب، لأن الفجر الثاني معلوم أنه من انبعاث ضياء الشمس من بعيد، فأوائل ما يصل إلينا يعزل النهار من الليل، وكلما قربت الشمس منا كلما اتضح النور وظهر وجاء النهار إلى أن تطلع الشمس. فالفجر الثاني ضياؤه أثر من آثار أشعة الشمس، وهذا مسبب عن سبب وهو الشمس. لكن الفجر الأول الذي يطلع مستطيلا في الأفق كذنب السرحان، سرحان هو الديب يرفع ذنبه إذا مشى، مع أي شيء تسبب؟ هل هناك كوكب جاء وأعطاه الضوء؟ ده هو عمودي ليس منتشر في الأفق. فيقول هذا من دلائل القدرة الإلهية التي تفعل ما شاء سبحانه كيفما شاء. لا نقول هذا سبب كذا لأنه مسبب الأسباب، وهذا فجر جاء بدون أن يكون له سبب من غيره خارجا عنه. وعلى هذا فيما يتعلق بأحكام الصيام، كلوا واشربوا حتى يتبين. يقول العلماء إن حرف حتى حرف غاية، ما بعده يغاير ما قبله. فإذا قلت اشتريت هذا الصف من النخل إلى شجرة الرمان، فهل شجرة الرمان تدخل في اشتريت تدخل في النخل؟ اشتريت النخل هذا حتى شجرة الرمان، اشتريت الشجر هذا حتى البيت، هل البيت يدخل ولا حتى فصلت وجعلت ما بعدها مغايرا لما قبله؟ حتى تفصل ما بعدها عما قبلها وفيه المغايرة. اما لو قلت اشتريت هذا الصف من النخل، من الشجر النخلة الاولى حتى النخلة العاشرة، النخلة العاشرة من جنس النخل ولا خارج عنها؟ من جنسه، فهي داخلة وهي نهاية الغاية. فقالوا حتى حرف غاية اذا كان المغية من جنس الغاية من جنس المغية فهي معدودة وداخلة، وإن كان حتى ما بعدها من غير جنس المغية فلا يدخل في المغية. وعلى هذا يبقى الأكل والشرب مباح إلى حتى، ما بعد حتى يكون فيه إباحة للأكل والشرب ولا ممنوع؟ ممنوع. وعلى هذا يتعين على المسلم أن يمسك عن الجماع، عن المباشرة وعن الأكل وعن الشرب حتى تأتي حتى، ولا يتجاوز بذلك ما بعد حتى. وننبه بهذا كما يقول العلماء إن الذي يسمع النداء ثم يسعى حثيثا ليتناول الماء ليشرب مخاطر بصومه، لأن حتى قد جاءت وتبين الخيطان من الفجر وهو تجاوز وذهب وأدخل ما بعد حتى إلى ما قبلها وهي للمغايرة. فينبغي أيضا كما يقول الفقهاء أن يمسك قبل ما بعد حتى احتياطا، كما كانوا يقولون قدر 50 آية، ولا ينبغي أن يتعمد تناول ما كان مباحا الى نقطة الصفر ما بين الليل والنهار، لان هذا فيه خطورة عليه. ان حصل خطأ خيط، مقدار خيط واحد، دخل في المحظور وابطل صومه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا ان لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، فمن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيك. فهل تدور حول الحمى او انك حول المحرم، او تجعل بينك وبينه منطقة ممنوعة، منطقة امان او منطقة احتياط؟ وقد مثلنا سابقا اذا كان هناك بئر عميق وجعل له دائرة خلف حافة البئر ب5 أمتار وجريت ولعبت بعيدا عن حافة البئر ب5 الأمتار فأنت آمن، ولو زلت القدم هتقع في 5 الأمتار الحمى. ولكن إذا اجتزت الحمى وجئت على حافة البئر وجريت أو لعبت مهما كنت حذرا فإن زلت القدم فين حتكون؟ في عمق البئر. لا، السلامة أن تبعد. ومن هنا قال الفقهاء في أعضاء الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، المرفق ما ترتفق به، وإلى المرافق، المرافق هي الغاية، والغاية لا تدخل في المغية. لكن يقولون عليك أن تدير الماء على المرفق كاملا وتستوعب جزءا بعد المرفق لتجزم يقينا أنك استوعبت المرفق بالغسل. أنت زدت عن المطلوب، ولكن لا لأجل الزيادة، ولكن لتتأكد بأنك أخذت المطلوب بطمأنينة. وعلى هذا نحن لا نرى الخيطين، ونحن نستعمل آلة تقيس الوقت، بل هناك من وكل إليه أمر الوقت. فإذا كانت الساعة في يدك والمؤذن أسند إليه ضبط الوقت، ورأيت الساعة وسمعت الأذان واختلف المؤذن مع ساعتك، تأخذ بيش؟ ها؟ بالمؤذن، لأن المؤذن عنده وسائل وعنده علامات وعنده مسؤول عن ذلك، والساعة الخطأ محمول فيه. مهما حتى يقولوا الآن في ساعات ذرية يمكن في 100 سنة تخطئ ثانية ولا 10 ثواني، لكن مهما يكن يمكن الحجر حقها غلق. نحن يهمنا كلفنا بغلبة الظن والظاهر. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالوقت والإمام أملك بالإقامة. يعني لو جاء الإمام قال يا مؤذن قم أذن دخل الوقت، يقول له لا يا الإمام على مهلك، لسه الوقت ما دخل. إذا اختلف المؤذن مع الإمام، ناخذ كلام مين؟ في الأذان المؤذن. إذا جاء المؤذن قال يا الإمام قم تأخر قم صلي، يقول له لا. يبقى الكلام كلام مين؟ كلام الإمام. فعلى هذا المؤذن أملك بالوقت والإمام أملك بالإقامة. فإذا سمعنا المؤذن يؤذن يقول لا هذا عنده احتياطي 5 دقائق، هذا عنده، طب احتياطي تضيعها ليش؟ عليك أن تعمل بهذا الاحتياطي. هناك بعض الإخوة قد يقول لا تضيقوا على الناس، هناك حديث عند أبي داود: إذا سمع أحدكم النداء والقدح على كفه فلا يضعه حتى يقضي حاجته. نقول له مرح، سمعا وطاع. انظر إلى ألفاظ الحديث: إذا سمع أحدكم النداء، والقدح فين؟ على كفه. ما هي المية في الثلاجة يروح يدور عليها، ولا الأكل هناك في المطبخ يروح يدور عليه؟ قال والقدح وعلى كفه. ثم قال والإيه؟ والصينية والأكل قدامه ولا القدح؟ وعادة القدح يكون فيه رز وفيه كل لحم ولا سوائل؟ سوائل. والسوائل مثل ما قالوا الماء رقيق يدوز، الماء يمشي بدون أي حركة، سريع. لكن الأكل عايز مضغ وعايز بلع وعايز حركة، يستغرق وقت. واللحظات التي تأخذ القدح من كفك إلى فيك كم تقدر لها؟ كم يا جماعة؟ ها؟ ربع ثانية؟ لا يعني ولا حتى بال، خليها 5 ثواني 10 ثواني، اعتقد 10 ثواني 50 ثانية دقيقة. ما هي يعني من مثل ما بيقولوا العمل الهندسي اللي حيقول طلع وما طلع شيء، الخيط يعني ممكن ملي ولا 2 ملي ولا نص ملي. اذا عملية القدح على كفك، وانت ما حملت القدح على كفك الا لتشرب، ولا انت حاط على كفك تنتظر النداء؟ انت اخذت القدح لتشرب فسمعت النداء، لا تتوقف لانك في حاجته. ما اخذته في اخر لحظات الامساك الا وانت في حاجته. فهل عشان 5 ثواني 10 ثواني نرده وانت في حاجته، وبعدين تقول انا عطشان وانا مضطر ابغى افطر؟ لا، خذ القدح واشرب. اذا نخصص الحديث بمنطوقه ولا نوسع فيه. إذن والقدح على كفه لا يشمل المائدة على البساط، لا يشمل الطعام الآخر، لا يشمل القدح الموجود بعيدا عنه. هو حجب لميه، لا، نقف عند نص الحديث ليتفق مع الآية الكريمة من الفجر، ثم يأتي مبحث آخر. كما قلنا يا إخوان، كل مبطلات الصيام تأتي في هذا القسم من الآية، قد نمر عليها وقد يفوتنا البعض. في هذه من الفجر، لو أن إنسانا أكل ويأخذ في الأكل والشرب، كلوا واشربوا حتى، ويظن أن الفجر لم يتبين، ثم تبين له بدل الخيط حبل طويل، ماذا يكون الحال؟ أكل ظانا بقاء الليل فإذا هو بالنهار، يبقى أكل حتى يتبين ولا حتى زاد عن البيان؟ زاد عن البيان، يبقى أخذ جزءا من النهار ولا لا؟ ما حكم هذا؟ يأتي نظيره أيضا إلى الليل، لو غامت الدنيا وظن مجيء الليل ثم أكل فإذا بالشمس تطلع. هذا العمل وهو عدم التأكد أو وقوع الخطأ أو الظن بغير الواقع في طرفي النهار، الذي عليه اتفاق العلماء أنه معذور إن لم يكن مقصر عامدا. عندك ساعة زي ما قلت ولم تنظر فيها، لكن بعد ما شبعت تقول في الساعة أن أصلي، طب ليش ما طلت فيها قبل ما تأكل؟ ما هي معاك. فإن كان عن تفريط، فبعض المالكية يقول عليه قضاء وكفارة لتفريطه، والجمهور يقول عليه قضاء، ومنهم من يقول مع القضاء التعزير، وهو قول الشافعي رحمه الله، لأنه فرط في ذلك، مسكك الطياق ومنزل ستاير وعامل كل احتياط وأكلت الدنيا كلها ظلام، لو بقيت حتى يأذن الظهر أنت في ظلام، لم تتبين من حقيقة الأمر. ولذا يقولون في القانون الجنائي موجب المسؤولية التعدي أو التفريط. التعدي بأن ترى النهار طالع وتأكل، التفريط بأنك لم تعمل وسائل التبين هل طلع أم لا. فماشى الجنائية، القضايا الجنائية أو الأسباب الجنائية موجودة هنا، ثم تم حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا كنا في البيوت وسمعنا النداء الأذان وجب علينا أن نمسك، ثم أتم الصيام. يبقى بدأ الصيام من فين؟ من قبل الفجر. أمسك الصائم قبل الفجر، وعليه أن يتم هذا الصوم الذي بدأه إلى الليل. ومتى يكون الليل؟ بمجرد غروب الشمس. فإذا غربت الشمس وبقي صائما لم يأكل ولم يشرب، هو صائم أم مفطر؟ هو مفطر، مفطر حكما كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، أكل أو لم يأكل. بمجرد غروب الشمس واكتمال غروبها حصل الفطر، لأن الليل ليس وقت صيام. وبعضهم يقول إلى الليل أيضا إلى حرف غاية، وما بعدها مغاير لما قبلها أو تنهي الغاية، تقول خرجت من البيت إلى المسجد، يبقى المسجد هو نهاية مشوارك، فإلى الأتم إلى الليل، يبقى الليل هو نهاية صيامك. ومن هنا قالوا يحرم الوصال، لأن بمجيء الليل وجب الفطر، وإن لم تأكل فقد أفطرت. ولكن رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل، بمعنى يصل النهار بالليل في عدم الأكل. ففعلوا، نهاهم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل ونحن لنا فيك الأسوة. قال لست كأحدكم، إني أبيت، في رواية لي من يطعمني ويسقيني، ورواية أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. نحن يكفينا القسم الأول، لست كأحدكم. وجدت المغايرة، وهذا هو الكافي فيما تثبت به الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي العلماء محتارين، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طب إذن أنت ما أنت صايم؟ ما دام يطعمك ربك ويسقيك في الليل يبقى ما في وصال، صير زينا. قالوا لا، هل يطعمه طعامكم ويسقيه شرابكم؟ لا. قال إذن يطعمه ويسقيه من طعام وشراب الجنة. يقول هذا أكثر وأكثر إفادة. قالوا احنا شايفينه ما بيأكل ولا بيشرب. فذهبوا يقولون ما يجده صلى الله عليه وسلم من حلاوة العبادة، وما يجده من مواصلة الصوم لله، يعطي القلب نوعا من الغذاء الروحي والمعنوي أشد مما تجد أنت ما تأكل من طعام وشراب في جوفك. والذي يهمنا أننا لا نستطيع أن نقدر أو نكيف نوعية طعامه وشرابه صلى الله عليه وسلم، إلا أن الظاهر عندنا ليس طعاما يقطع الصوم لأنه أثبت له الوصال. ثم شددوا في الوصال، فإذا واصل بهم صلى الله عليه وسلم ليلة ثم الثانية فرأوا الهلال، فقال لو لم نرى الهلال لواصلت بكم حتى يدع أهل كذا كذا، يعني أهل الشدة وأهل المغالاة غلوهم وشدتهم. لفظ الحديث غير هذا لكن نسيتها. فهنا واصل بهم صلى الله عليه وسلم، ويقول الراوي كالمنكل بهم. انت تبغى تواصل؟ طيب هيا خلينا نواصل نشوف من الحيطه. فواصلوا ليلة وجاءت الثانية، جاء الهلال، فرحمهم الله بايش؟ بمجيء الهلال. قال لو لم نرى الهلال لواصلت بكم، يريد ان ننكل بهم حتى يتركوا صاحب التعنت تعنته. ثم قال من كان منكم مواصلا فليواصل الى السحر، اي لا يكمل الليل. وجاء الحديث فرق ما بين صيامهم وصيامهم اي اهل الكتاب اكلة السحر. وقال تسحروا فان في السحور بركة، وبين ولو تمرات ولو حسى حسوات من ماء او لبن، ما هو بشرط ان تكون وجبة كاملة، المهم ان يتناول شيئا قبل الفجر في موضع السحور ليفصل بين الصوم والإيش والافطار. ويقولون ان بعض السلف كان يواصل لانه فهم من النهي عن الوصال التخفيف وخايف الحرج عليهم، ولان الاصل فيه الاباحة كما فعل رسول الله لقدرته. وقالوا ان الزبير بن العوام وطلحة بن فلان كان يواصل السبعة الايام، وكان اذا اراد ان يفطر جاء بالسمن وبالصبر واذابه واخذ في جوفه لان معدته كانت تيبس من عدم الاكل والشرب. ويقول فلان ابن الحذاء كان يصوم السبعة الايام، ويقول القرطبي وكان مع ذلك اذا اخذ بيده ذراع اكبر رجل لحطمه. صايم سبعة ايام ويكسر يده لمسكها. إذن عندهم القدرة. فالجمهور قالوا لا وصال، والبعض قال النهي عن الوصال شفقة على الأمة، اللي يبغى يستطيع يحمل نفسه يحمل. لكن الحمد لله على رحمة الله وعلى فضله لا وصال، ثم أتم الصيام إلى الليل. وهنا تأتي مباحث أيضا واسعة، مسائل وفرعيات أوسع ما رأيت يوردها النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وأمثال هذه الموسوعات الواسعة، وبعض علماء التفسير الذين يعنون بالأحكام كالقرطبي وغير. يأتي في المبحث حتى من الفجر إلى الليل في هذه المرحلة، وكلمة أتم لو وقع من الإنسان ما قطع هذا المشوار ولم يتم ما حكمه؟ كل ما يقال في هذا الموضوع، الذي يقطع وصل صومه في النهار إما عامدا وإما مخطئا ناسيا أو مضطرا، فالمضطر كالمريض وصاحب الرخصة كالمسافر، وكذلك من ينقذ الغريق أو نحوه، فهذا يقطع صومه إما برخصة من الله وإما بمصلحة راجحة، فلا عليه إلا قضاء يومه. وإذا قطع صومه لمصلحة غيره كالمرأة الحامل تقطع الصوم لحملها لا يتحمل حرارة الجوف في الصوم، هي قادرة لكن تفطر من أجل الجنين، وهذه رحمة من الله، يرحم الجنين في بطن أمه ويستبدل أياما أخر، فهذه تقضي وتطعم مسكينا مع قضاء يومها، لأن الإفطار كان يفيد شخصا آخر. أما إذا كانت هي بنفسها أجهدها الحمل والجنين لا شيء عليه فأفطرت لنفسها، فليس عليها إلا القضاء. وكذلك المرضع إن أجهدها الرضاع فإنها تفطر فقط، إن أفطرت من أجل أن توفر الحليب لرضيعها ولا يوجد بديلا عنه، فإنها تقضي وتطعم مع القضاء مسكينا. أما إذا كان قطع الصوم عامدا أو ناسيا، خرج عن موضوع الرخص. أما الناسي فالجمهور على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه، لمجيء الحديث من أكل أو شرب ناسيا صومه فليتم صومه، والرواية فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا فيش الناس يأكل أو يشرب. وبعضهم يقول إذا كان نسي لقمة ولا نسي شربة ولا كذا، لكن وجبة كاملة. ويقولون بأن جابر كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى ضحى، فجاءت امرأة أظنها أم هاني، فقال هلم الغداء يا، فجلست وأكلت وأعطاها عرق فعرشته، وبعد أن رشقت إني صائمة، قال هي صائمة بعدما شبعتي. فبعضهم يقول النسيان يكون بالشيء القليل، لأن فعلا الإنسان ينسى صيام ويأكل، لكن إذا أكل مرة لمرتين حالا يتذكر بأنه صائم فيكف. وعند مالك رحمه الله من نسي فأكل أو شرب فعليه قضاء يوم، يمسك ويتم اليوم ويقضي يوما مكانك. ليش؟ قال لأن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا بأكله ما أتم. طب هذا ناسي، قال ناسي لا ذنب عليه. وناقش الجمهور مع مالك، قالوا يا مالك هل الرسول قال له يقضي؟ قال طيب هل الرسول قال له لا تقضي؟ وكما توردون علينا أن الرسول لم يقل له لا تقضي، كذلك الرسول أتم صومك. أن تبين له أن الصائم قد ينسى فيجامع كما ينسى فيأكل، جعل الحكم واحد. ومن فرق بينهما واستبعد النسيان على الجماع، والله انه بعيد شوي، من استبعده قال لا هذا لابد ان يتذكر في لحظه لكنه تغاب، فيكون عليه القضاء والكفاره. وبعضهم يقول لا يكفي القضاء فقط، الكفاره لانه ناسي. اذا في هذه الجزئيه من اكل او شرب ناسيا الجمهور لا شيء عليه من اثم ولا قضاء، ومالك يقول لا اثم عليه ولكن عليه يوم مكان يوم، لان اتمام الصوم الى الليل لم يقع. واختلفوا فيما يتعلق بايش؟ بالجماع. تأتي جزئيات لا حصر لها. اذا كان لم يجامع ولكنه باشر من قبلة او لمسة او حسة او شيء من هذا، له حق في هذا ولا لا؟ كلكم ساكتين، له حق. ايه حتقولوا له حق، كلكم حتقولوا له حق في تفصيل هذا الكلام. نأتي الى اخطر ما يكون من الملامسة، القبلة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه رخص فيها تارة ومنعها تارة. سأله شيخ كبير فقال لا شيء قبل، وسأله شاب قال لا لا تقبل. فنظر الصحابة او نظر صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وقال لعلكم تعجبون، منعت ابحت للشيخ ومنعت الشاب. قال والله عجبنا. قال لان هذا شيخ لا خوف عليه وهذا شاب يخشى عليه. ومن هنا تختلف الفتوى باختلاف الشخص. يفتى لشخص في موضوع واحد لكن تختلف الفتوى بحسب ظروف السائل. وابرز ما يكون ايضا حينما سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. راح وجاء واحد ثاني يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. راح وجاء ثالث يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الصلاة على اول وقتها. طب السؤال واحد ولكن الاجابة قدر مشترك وهو الايمان بالله. ثم ماذا تختلف؟ من قتال، من بر والدين، من صلاة على اول وقتها. فيقول العلماء هذا من اختلاف الفتوى باختلاف السائل. السائل الاول اولى ما يكون له الجهاد لقوته وجلادته وخبرته في القتال، والثاني ابواه ضعيفان في حاجة اليه، والثالث قد يكون ايش؟ لا يهتم للصلاة او ليس له ابوان لا يصلح للجهاد، فوجهه لاهم ما يكون منه. وهكذا ايها الاخوة باختلاف الاحوال. حتى يقولون من باب الطرافة مما جاء في القرآن شمل على كل العلوم حتى تعبير الرؤيا، يقولون عن الامام محمد بن سيرين جالس وجاء الواحد وقال يا امام رأيتني اؤذن، فنظر اليه وقال ما شاء الله ان شاء الله تحج البيت هذه السنة. راح جاء تاني قال يا امام رأيتني اؤذن، فطالع كده وادبر عنه قال تسرق وتقطع يدك. فسألوا ايش الدعوة؟ الرؤيا واحدة اذان. قال صحيح، وجدت الاول من اهل الصلاح فاخذت تعبيرها من قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، والثاني وجدته من الشطار ها قال واذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون، هذا اذان وهذا اذان. اذا يا اخوان الفتوى يجب ان تطابق احوال السائل، وهذا عين البلاغة. وبابها طويل، قد يزيد المفتي السائل فيما لم يسأله عن لعلمه حاجته اليه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انا لنركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ان توضأنا عطشنا، انا توضأ بماء البحر؟ قال نعم هو الطهور ماؤه لعندنا كان يكفي، والحل ميتته. طب احنا سألنا عن ميتته ولا سألنا عن حليتها؟ لكن علم من حالهم أن خفي عليهم حكم الوضوء بماء البحر يبقى حكم الميتة يخفى عليهم من باب أولى فزادهم. يهمنا فيما يتعلق بإباحة القبلة لشخص ومنعها من شخص آخر. تأتي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وتبين ما بينه أيضا صلى الله عليه وسلم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. بعدين تضحك عليه، تشعر بأن الحادثة معها هي، ثم تقول وأيكم أملك لإربه، مين فيكم يقدر يحافظ على نفسه ولا ينزلق؟ وعلى هذا القبلة في ذاتها والمباشرة في ذاتها واللمس في ذاته ليس ممنوع، ولكن الممنوع ما يترتب عليه. ولذا قالوا من باشر دون الفرج وأمن من الإنزال فصومه صحيح ولكن حام حول الحم، من قبل ولم ينزل لا شيء عليه لكن يخشى فهو أدرى بنفسه. يأتي أيضا تفريعات، طيب قلنا إنه يجوز له ففعل فحدث ما حدث، ماذا يكون الحكم؟ إن قبل أو لامس فجامع فهي الكفارة والإثم وقضاء اليوم، إن لم يجامع وأنزل عن سبب تسبب فيه أو بدون سبب، بسبب وسبب غليظ أيضا ما هو سبب بسيط. هنا يقول مالك بالإنزال عن سبب قضاء وكفارة، ومعه أبو حنيفة رحمه الله، ويقول الشافعي وأحمد لا كفارة إلا بإيلاج، أنزل أو لم ينزل. يجي بعد هذا كلام ما ينبغي مع الصائمين، لو نظر إلى امرأة حسناء أو زوجته فأنزل، لو لامس فأنزل، لو لم ينزل ولكن أمذى خرج المذي والمذي دون المني، ماذا يكون الحكم؟ فبعضهم يقول إن تعمد النظر وكرره فأنزل قضاء وكفارة لأنه تعمد الفطرة. ونرجع لأحمد والشافعي يقول لا القضاء فقط، والمذي قالوا المذي كذلك خرج بسبب إلا إذا كان النظر وكرر أشياء عديدة جدا. الأولى والأحوط أننا نجعل بيننا وبينها سدا، كما يأتي في آخر الآية في الاعتكاف ولا تباشرهن وأنتم تلك حدود الله فلا، ما قالش تتعدوها، لا تقربوا عندها، خلي بينكم وبينها مسافة فلا تقربوها، لا تقربوا عندها، تيار كهربائي شديد يصعق من بعيد، وهذا هو الأحوط. أما إذا جامعا في نهار رمضان عالما غير ناسي ماذا يكون الحال؟ وهذه هي الخطيرة. من لطف الله على الأمة أن تقع أحداث يسوقها الله لبيان التشريع. ومن العجائب يا أخوان بهذه المناسبة يحضرني في الحج، الحيض من مشكلات الحج، فإذا بأحداث وصور تقع فين؟ في بيت رسول الله في أول الحج في ذي الحليفة، أسماء مرت أبي بكر مع رسول الله تولد، عائشة في نص الطريق بعدما أحرمت، صفية عندك إفاضة حاضت لكن طهرت طافت قبل أن تحيض، وفي كل المرح في بداية المشوار قبل الإحرام وفي نهايته بعد الطواف وفي أثناء المشوار ماذا تفعل؟ فكانت تشريعات بهذا السبب. وهنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان وقال يا رسول الله، أو لفظ الحديث، جاء أعرابي يضرب صدره وينتف شعره ويقول يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت أهلي في رمضان. في رمضان يعني بالليل ولا النهار؟ ها النهار، الليل ما عادش في شيء، ما عادش فيه هلاك، فالآن باشرهن. إذا وقعت أهلي في رمضان يعني نهار رمضان، أو وقعت أهلي وأنا صائم. سكت عنه، قال له اجلس. قال له أتستطيع أن تعتق رقبة؟ قال والله لا أملك إلا هذه، ما عندي. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله وهل أهلكني إلى الصوم؟ أنا ما قدرت على رمضان أجيب شهرين. قال تطعم 60 مسكينة. قال والله ما عندي ما أطعم. قال اجلس. جلس. فأتي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قالوا العرق أو العرق هو الجفة المتوسطة ومليانة تمر. قال أين الهالك نفسه؟ قال أنا ذا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. صدق به؟ أعلى أفخر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أحوج إليه منا. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال خذ وأطعمه أهلك. والله فعل عجيبة هذه. هو جاي هلكان فإذا به يغنم هذا التمر. هذه رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله لو جاء واحد فيكم وما كان عندك عصا تروح تدور له عصا، يا الخسيس يا البعيد ما تستحي تفعل تفعل، ولكن شوف رحمة رسول الله. هذا جهد الرجل وشيء وقع فيه وجاء معترف بخطئه يلتمس المخرج، ما هو لف والتوى ودسها عليك وعلى غيرك، لا، جايك بصفحة نقية مفتوحة، قال هذا أمري ماذا أفعل؟ إذن ما له إلا الرحمة. ومن العجيب نيجي نلاقي العلماء في هذه القضية يدخلون أنفسهم تداخل سيء. طيب كم هذا؟ قالوا هذا فيه حوالي كذا وسق، وفيه إطعام 60 المسكين وكافي. لا، فيه أقل والباقي دين عليه. سبحان الله. طيب والمرأة ماذا قال له فيها؟ طيب وشكم شغل؟ فنجد الفقهاء يفصلون ما حكم المرأة. نجد من يقول هي كفارة واحدة عليه لهما معا، هناك من يقول لا، عليه كفارة مثلها للمرأة، ونجد من يقول كأبي حنيفة بالتفصيل، إن كانت مطاوعة فعليها كفارة، إن لم تكن مطاوعة فلا كفارة عليها. والصحيح كما يقول القرطبي أنه لا كفارة عليها، والكفارة تجزئهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له هي طوعتك ولا انت غصبتها، ما قال له هي كانت حائض ولا كانت طاهر، لأنهم عللوا يمكن كانت حائض وطهرت في الظهر وصيامها تقضي حتقضي، يبقى ما في أيضا مانع. طب هما سألوا كنت مسافر وما كنتش مسافر، كانت صغيرة كانت كبيرة، طوعتك ما طوعتك. ولذا يقول القرطبي يلزم الشافعي أن يرجع عن قوله عليها كفارة، لأن مذهب الشافعي يقول ترك الاستفصال ينزل منزلة السؤال، كأنه سألها وعفى عنها. على كل هذا كل ما يتعلق بأحكام الصيام وما يرد عليه من مبطلات وما يكون من جبر هذا المبطل، وبقي من ترتب عليه قضاء صوم رمضان سواء كان برخصة في سفر أو مرض أو كان بخطأ مثل هذا، أو المرأة تكون حائضة وتريد أن تقضي ما عليها، كيف يكون القضاء؟ يتفقون على أن القضاء يصح كيفما شاء، إن شاء متتالية وإن شاء مفرقة وإن شاء بأي حالة من الحالات يقضي أيام بعدة ما أفطر، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في تأخير القضاء إلى شعبان، كنت يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع قضاءه لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا في شعبان، أي لكثرة صومه صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة بسيطة، وهي لو أن الصائم في قضاء رمضان أفطر إما بأكل أو بجماع، هل عليه تعزير ولا عليه ذنب في فطره وإبطاله هذا الصوم؟ لا، ولكنه لم يسد الدين. ولو وطئ في نهار قضاء صوم رمضان في غير رمضان فلا شيء عليه إلا اليوم الذي كان عليه من أول، فيقضي يومه الأساسي. ولعل في هذا القدر الكفاية، وبالله تعالى التوفيق. هناك يا اخوان بعض المسائل كما اشرت بان الجزئيات كثيرة وطويلة، ولا ادري يأتي فيها اسئلة او نتعرض لها فيما بعد او نتركها لحسب حاجة الاخوان. ما لو طار شيء الى حلق الانسان بدون اختياره، والى اذا احتجم او خلع سنا او حصل جرح او الى اخره، اذا احتاج الى التداوي في العين في الاذن في كذا، كل هذه جزئيات منصوص عليها، ولعلنا ان شاء الله تأتي لها مناسبة اما في اسئلة الاخوان ولا في موجب اخر. وبالله تعالى التوفيق.